يتلو ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ربهم ولكني أقول لي